الذي لا يعرف النحو والصرف لا يقرأ الحديث، لأنه يكذب على الرسول دون أن يعرف أنه يكذب. النحو وحده لا يكفي، النحو يبين أواخر الكلمة، أما أمر الحروف فلا بد من الصرف إلا إذا أخذه من فم ثقة أو وجده مشكولا بضبط ثقة، وجده في كتاب. في هاتين الحالتين يجوز له إن لم يكن قرأ النحو والصرف، أما أن يأخذ من كتاب غير مضبوط بضبط فهذا عرض نفسه للهلاك.